بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة قطر الندى، كتاب طفولة الكلمات بقلم يوسف أبو ريا. قلم. قال الولد للقلم وهو ممسك به بين إصبعيه: أريد أن أرسم شجرة يا قلم. مال القلم بسنه على الورقة البيضاء وبدأ بالجذع، ثم خط ساقا طويلة ذات تحول، ثم انتشر في المساحة البيضاء من أعلى الورقة لينشر الأغصان المورقة. قال الولد للقلم: أريد أن أرسم عصفورا يرفرف حولها يا قلم. واستجاب القلم للولد فرسم منقارا رقيقا ورأسا بعينين كبيرتين تنظران بوداعة، ثم رسم جناحين صغيرين مرتعشين كأنما يهتزان في الفراغ المحيط بالشجرة. وسأل الولد دون أن يرفع عينيه عن الرسم الجميل: هل بمقدورك إقامة عش للعصفور بين هذه الأوراق المخضرة؟ قال القلم: أستطيع أن أرسم عشا كما أستطيع أن أرسم مدينة كبيرة بها عمارات مرتفعة وشوارع واسعة وسيارات لبشر يسعون في كل الأنحاء. إنك بارع جدا أيها القلم، يبدو إنك لا تحيط بقدري وقدرتي. ألا تعلم أيها الصغير إنه لولاي لضاع تراث الإنسانية؟ فأنا سجلت كل ما أملاه علي أجدادك في العصور الغابرة. قد تضاءل قدرتي حتى أرسم النقطة فحسب، وتتسع لترسم الكرة الأرضية والكواكب والنجوم، وأنا من أكتب لك الأبجدية وأفتح لك طريق النور، أعني طريق العلم. كرمني الله جلت قدرته فذكرني القرآن الكريم في أكثر من آية. ولماذا سميت بالقلم؟ بالقلم ربما لأن جسدي يقلم من حين لآخر ليبرز سني حتى أمتلك القدرة على مد الخطوط الرفيعة أو الخطوط الغليظة، وجاء من اشتقاق الاسم المقلمة وهي وعاء الأقلام، وقلم أظافره أي أزال عنه زوائده، وقلم زفره أي أزال عنه زوائده، والقلامة ما سقط من الزفر، والإقليم هو واحد الأقاليم التي تعني جهات الأرض. والآن اكمل للعصفور عشه، فقد أجهده الحومان حول الشجرة. سأجعل بالعش فراخا صغيرة في مثل سنك، تصبح مهلهلة تصيح مهلهلة لقدوم الأم الكبيرة.